فضيلة الشيخ، يقول السائل: قوله صلى الله عليه وسلم: ما صلى منكم أكبر ركعة من غير فريضة بني له بيت في الجنة. نعم. ما المقصود بهذه؟ الرواتب، مقصود بها الرواتب التي مع الفرائض، ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب، ركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر، هذه عشر. وإذا صلى قبل الظهر أربعا صارت 12. نعم.